أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي أو تحت قدم هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قرأ: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ألا لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم، فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لكم عليهن وإن لهن عليكم حقا ألا يطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذه خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام أحمد، وكانت هذه الخطبة في أوسط أيام التشريق، يعني أوسط أيام التشريق في ثالث أيام العيد، يعني من أول يوم من أيام العيد الأربعة، هذا يوم الأضحى يوم العيد، الثلاث أيام تليه هي أيام التشريق، في أوسط هذه الأيام الثلاثة خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة. وهذا الباب يذكره صاحب ترتيب مسند الإمام أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خطب قالها، وذكر خطبا كثيرة كلها تقريبا ذكرناها قبل ذلك، منها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ومنها هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. يقول أبو حرة الرقاشي يروي عن عمه ويقول: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، يعني أدفع عنه الناس، ازدحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزود الناس يعني يمنعهم من التكدس عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ كلهم يدرون أنهم في شهر حرام، في بلد حرام، في أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام من مشاعر الحج، يرمون فيها الجمرات ويبيتون فيها في منى ويؤدون ما عليهم من حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم حرام، وفي شهر حرام، وفي بلد حرام. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الدماء والأموال والأعراض. المؤمن كله على المؤمن حرام، دمه وعرضه وماله، يعني لا يحل له أن يسفك دمه إلا بحد من حدود الله سبحانه وإلا في قصاص. كذلك لا يحل له أن يمد يده على ماله ولا يأخذ ماله إلا بطيبة من نفسه. كذلك لا يحل له أن يتكلم عن أخيه بغيبة أو بنميمة أو يستحل عرضه بكلام لا يحل له فيقول هذا كله حرام عليكم، ويرينا كم قدر هذا الحرام، قد إيه هذا الحرام، ولنا حرمة هذا اليوم الذي أنتم فيه في أيام الحج في أيام التشريق، حرمة الشهر الذي أنتم فيه، حرمة البلد الذي أنتم فيه، أو هذه الحرمة، حرمة دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم شديدة جدا، محرمة أشد التحريم كحرمة انتهاك المعاصي في هذا اليوم في هذا البلد في هذا الشهر. قال اسمعوا مني تعيشوا، يعني اسمعوا مني، اسمعوا سمع منفذ لما أقول، سمع واعي، سمع استجابة، اسمعوا واستجيبوا لما أقول، تعيشوا يعني تعيشوا في خير، تعيشوا ترضون ربكم بذلك. ألا لا تظلموا، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ألا لا تظلموا، احذروا من الظلم، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، لا يجوز لك أن تأخذ مال امرئ مسلم ولا مال كافر إلا بطيب من نفسه، ولا يحل مال الكافر أن ينتهكه المسلم إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله عز وجل، في قتال يبقى بالسيف يكون ذلك، أما غير ذلك في بيع في شراء غير ذلك لا يجوز أن يؤخذ لا مال مسلم ولا مال كافر إلا بطيبة من نفسه. قال ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي أو تحت قدمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما كان في الجاهلية قبل ذلك قبل الإسلام، ما كان بينكم من عداوات، ما كان بينكم من سارات، ما كان بينكم من أكل أموال بالباطل في ميسر وفي ربا وغير ذلك، خلاص انتهى أمر الجاهلية، مش هنحاسب الآن على ما كان، نبدأ من الآن، ما كان من الجاهلية انتهى أمر الجاهلية والإسلام يدب ما قبله. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل دم، ما كان من قتلى في الجاهلية، ما كان من مال أخذ ظلما واندرس في الجاهلية، ومأثرة، ومأثرة معنى المأثرة والمأثرة الفخر، يعني ما كان فيما بينكم من تفاخر في الجاهلية، إنسان يقول أنا أبي كان، والثاني يقول كان جدي كان، وكانت قبيلتي، كل هذا انتهى، جاء الإسلام ليقضي على عبية الجاهلية وفخرها، وما كانوا يظن بعضهم أنه أفضل من بعض بها، فجاء الإسلام يعلمنا أن أفضلكم وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، التفاضل بين الناس بالشيء الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الله، فتعرف هذا يوم القيامة من أفضل من من، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال كل هذا الذي كان في الجاهلية تحت قدم هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة ابن الحارث، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم بنفس هذه الصيغة، وإن كان ربيعة بن الحارث هذا الوالد، والدم الذي أريق كان دم ابن واسمه إياس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يبقى هنا ربيعة ابن الحارث، الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه إياس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، هذا كانوا قتلوه في الجاهلية قتل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعا في بني ليث فقتلته هذيل، طفل صغير كان بيرضع في بني ليث فقتلته هذيل في الجاهلية، فكأنه الطار كان بايتا وكانوا منتظرين غر منهم ليقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص وضعنا دماء الجاهلية، وأول دم أضعه حتى تأتسوا دم ابن عمي أنا، هذا أضع دمه ولن نطالب بهذا الدم الذي كان في الجاهلية. فقال قتلته ليس هذيل ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، هنا الربا كان الأموال يسلف الإنسان ماله للآخر وبعد نرده لي بالفوائد اللي عليه، فكان في الجاهلية ربا وممن كان تعامل بالربا في الجاهلية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أموال عند الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أول ربا يوضع ربا العباس ابن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يبون حتى يأتسي الناس ويقتلوا. كل إنسان ماله عزيز عليه، قتيله عزيز عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبدأ بنا نحن قتلانا، خلاص اتنزلنا عن ذلك ولن نطالب بدماء كانت في الجاهلية. أموال كانت لعمي عند الناس في الجاهلية من ربا انتهى أمرها، لن نأخذ فوائد على أموالنا، إنما لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني من أسلف إنسانا مالا فليس له فوق هذا المال، إنما له رأس ماله فقط، له ماله وليس له على الدين فوائد فوق الديون اللي هي الربا. فقال: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. استدار الزمان، كانوا في الجاهلية يؤخرون حرمة الأشهر ويبدلون الشهر مكان الشهر، فإذا جاءت الأشهر الحرم، أربعة أشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فكانوا يمتنعون فيها عن القتال في الأشهر الحرم، في شهر ذو القعدة، في شهر ذو الحجة، في المحرم، وفي شهر رجب، أربعة أشهر، ثلاثة وراء بعض، ثلاثة سرد واحد فرد، هذه الأشهر كانوا يمتنعون فيها من القتال من أجل العمرة ومن أجل الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن الزمان قد استدار ورجعت الأشهر لطبيعتها. إيه طبيعتها؟ الأشهر في السنة، شهر المحرم في أول السنة، يليه شهر كذا، يليه كذا، يليه كذا، تنتهي السنة بشهر الحجة ويبدأ المحرم، فكان يطول عليهم ثلاث أشهر وراء بعض لا يقتتلون فيها. فإذا جاءت أشهر الحج، تبدأ أشهر الحج من شوال، وتبدأ أشهر الحرم من ذي القعدة، فكان شهر ذي القعدة يحرم عليهم القتال، ذو الحجة يحرم عليهم القتال من أجل الحج، المحرم عشان يرجعون من الحج يطول عليهم. فكان بعض رؤسائهم يجي في شهر ذي الحجة وهم في المشعر الحرام يقوم يقول لهم إن الشهر الجاي ما هو الشهر المحرم، ده شهر صفر، شهر صفر، فيبدأوا السنة بصفر. ليه صفر بدل محرم؟ حيث إنه حنقاتل، يبقى في قتال في شهرين، بيبقى هنا كأنه شهرين من أشهر الحرم، وبعد كده الشهر الثالث خلوا اسمه صفر وقالوا إنه يباح فيه القتال، فيقلبوا الشهور، يبدلون الشهور، خلوا صفر مكان المحرم، يقلل من السنة ويطول في السنة بحسب ما هو يرى إمتى يقاتل. فدا الشهور دارت بها السنون فتغيرت الأشهر على ما كانوا يفعلونه من تنسيق، أخر الشهر ده للشهر ده، وهذا الشهر ده مكان الشهر ده، حتى يبيح لأنفسهم القتال. فلما جاء الإسلام وجاءت حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزمان استدار ورجعت الشهور كما كانت قبل ذلك، من اليوم، من ساعة ما حج النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قرأ الآية ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه من أفعال الكفر، فإذا رجعوا يقتتلون على الإسلام، يكفر بعضهم بعضا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. إذا رجعوا يستحلون دماء المسلمين كما كان في الجاهلية، رجعوا إلى الكفر والعياذ بالله. إذا اقتتلوا وهم على الإسلام، كأنهم تشبهوا بأفعال الجاهلية، كان يقاتل بعضهم بعضا وهم فرق وفرق وشيع، فقال لهم: لا ترجعوا تتمثلون بهؤلاء وتتشبهون بهم في قتال بعضهم بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. أيس ويأس واحد هو المعنى فيها، التقديم والتأخير، يقول جذب وجبز، أيس ويأس هي هو المعنى. المعنى أن الشيطان يأس أن يجعلكم أيها المصلون تعبدون غير الله سبحانه. أمال لما يأس حيسبكم؟ يقول لا مش حيسبكم، ولكن قنع بالتحريش بينكم، يفضل يحرش بينكم حتى يقاتل بعضكم بعضا وحتى يؤذي بعضكم بعضا. قال فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. فيوصي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالنساء، يوصي بهن في حجة الوداع، وفي وفاته صلوات الله وسلامه عليه لم يزل يوصي بالنساء ويوصي بالعبيد ويوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم صلوات الله وسلامه عليه. فقال في النساء اتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان، عوان معنى أسيرات، المرأة أسيرة في بيت زوجها أو كالأسيرة، لا يملكن لأنفسهن شيئا، لأن الله عز وجل أمر المرأة بطاعة زوجها، قال وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا، المرأة لها حق على زوجها والزوج له حق على امرأته. فقال صلى الله عليه وسلم لكم عليهن حقا ألا يطئن فرشكم أحدا غيركم، يعني المرأة لا تدخل بيتها في غرفة زوجها أحدا يكرهه زوجها، يبقى إذا جاء لها من محارمها من يكرهه زوجها يبقى لا داعي أن تستقبل هذا، أو على الأقل لا تجلسه على مكان زوجها في المكان الذي يحبه زوجها. يبقى لكم عليهن ألا يطئن فرشكم، بهذه كناية لما دخلش البيت حد يكره الزوج، فإذا أدخلت أحدا من محارمها الزوج يكره أنه في غرفته أو في فراشه حد يقعد عليه، يبقى تفعل هذا الشيء تراعي أمر زوجها، تراعي ما يحبه زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، إذا كان الزوج يكره إنسانا فليس لها أن تسمح له بالدخول في بيتها حتى لو كان من أقربائها، ولكن ترضي زوجها بقدر المستطاع. أيضا لا يجوز للزوج أن يحرم المرأة من رحمها، إذا كان يكره أخاها يكره أباها، لكن ما قلتش لا يجوا عندي ولا تروح عندهم، واحد من الاثنين لا يسمح لهم بأنهم يأتوا إليها لا يسمح لها بأن تزورهم، أما أن يقطع الرحم لا هنا ولا هنا هذه قطيعة الرحم، ومن قطع الرحم قطعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. يبقى هنا الرجل ما يقولش حقي ما تقعديش في البيت حتى أنا أكرهه، طيب حقك سيبني أنا بقى أروح لهذا الذي تكرهه أنت، هذا في محارم المرأة المقصود به من المحارم ممن يكرهه الزوج، فإن منع من الإتيان فلا يحرمها هي من الذهاب إلى أخيها إلى أبيها إلى أمها، لأنه يكون قاطعا للرحم بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خفتم نشوزهن، عصيان المرأة وتكبرها على زوجها ترفعها عليه، فعظوهن، يبقى النصيحة ابدأ دائما بالنصيحة، إذا لم تجدي النصيحة قال واهجروهن في المضاجع، يبقى الدرجة الثانية أن المرأة إذا أبت النصيحة وترفعت على زوجها يبقى الهجر، يهجرها في البيت في المضجع، إذا أبت وظلت على ما هي فيه من عصيان ونشوز يبقى آخر شيء الضرب غير المبرح، يعني غير المؤلم، الضرب الذي لا يترك أذى في الجسد، فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني من البرح وشدة الألم والأثر الموجع للضرب، يبقى ضرب غير موجع غير مؤلم، الألم الشديد غير مؤذي للمرأة، يبقى كأنه العقاب اللي بالضرب يكون عقابا معنويا أكثر منه عقابا وإلاما جسديا. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم أو هنا قال حميد راوي الحديث قلت الحسن ما المبرح غير ضرب المبرح، يعني قال المؤسر، المؤسر يبقى لنا ضرب غير مؤسر، ضرب غير مؤسر يعني غرض منه الإيلام المعنوي، إن تضرب البهيمة تضرب، يعني تصبتك البهيمة ما تسمعيش الكلام إلا بالضرب، يبقى المقصد منه الإيلام المعنوي ليس الإيلام الجسدي وليس التأثير، يمسك العصاية يضربها يكسر عظمها أو بيده يجرحها في وجهها، هذا حرام لا يجوز مثله. يقول هنا في الحديث ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بحق المرأة على زوجها أنه الرزق الطعام والشراب ولها المسكن ولها الكسوة، كل هذا بالمعروف الجاري بالعرف الجاري بين الناس، لا أن المرأة تزيد مع الرجل وتطلب الشيء الذي لا يقدر عليه ولا هو يصل به بخله إنه يجعلها أدنى من نسائه، ولكن العرف بالمعروف. يقول: وإنما أخذتموهن بأمانة الله، أخذت المرأة تزوجتها بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. يعني الله عز وجل في القرآن قال: وأنكحوا الأيام منكم، كلمة الله أمر بالنكاح. كذلك النكاح لا يكون إلا بعقد، بالكلمة الإجاب والقبول، زوجتك فلانا قبل. هنا كلمة الله أنكحوا وما ينبني عليه، أمانة الله، جعل المرأة أمانة عندك وديعة عندك، فهذه أمانة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قصرت فأنت مقصر مع الله سبحانه وتبارك وتعالى في حق هذه المرأة. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وده من ضمن الأشياء لما ذكر المرأة وأنها بأمانة الله، احصر من التفريط في أمانة الله، ثم استطرد في ذكر الأمانة غير ذلك من الأمانات الودائع والعواري التي تكون عندك، احذر من أن تخون فيها وأن تقصر في أمرها، وأديها إلى أهلها. وبسط يديه صلى الله عليه وسلم فقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، الذي شهد وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة وهذا الحديث، فليبلغه لمن غاب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع، رب مبلغ يكون أسعد من سامع، أو هو أسعد من سامع. يمكن اللي سمع فهم، وبلغ من فهم أعظم ممن سمع، واستنبط منه أحكام وفر عليه فروع وأخذ منه فقه، فربما يحفظ الإنسان الحديث ولا يفهم كل ما فيه، فيبلغه لمن يفهمه أكثر منه ويستنبط منه أحكام أكثر من الأول. قال حميد: قال الحسن البصري يعني حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به، بلغوا أقواما كانوا أسعد به، يعني في الاستنباط وفي الفهم وأيضا في العمل. في العمل يمكن الذي حفظ عمل أو لم يعمل، غيره بلغه فعمل فكان أفضل من الأول، وإن لم يكن أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغرض أن الناقل قد يبلغ من يكون أسعد به ممن نقله، والله أعلم. نلتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.